مشاهدينا الكرام، نحييكم من أعماقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الراصد، ويمتد ترحيبنا عاطرا إلى فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام وجوال زاد. نرحب بشيخنا في مطلع هذا اللقاء، أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله جميعا أنتم والإخوة والأخوات في هذا اللقاء. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، بريق المال يفتن القلوب وينساب إلى العقول التي تفكر كيف تحوزه، سواء بالطرق الشرعية الواضحة أو بالطرق المحرمة الملتوية، والحلال بين والحرام بين. ولكن الشيء الملفت للنظر حقا هو أخذ المال على غير وجه حق، ويظن صاحبه أنه يحسن صنعا، إذ أنه يجعل له مبررات وتأويلات تسوغ له أخذ هذا المال. فمنهم من يأخذ ميراث أخته من تركة والدهم بحجة حمايتها من الغرباء ويقصدون به الزوج، ومنهم من يأخذ راتب ابنته الموظفة بحجة فهمه للحديث أنت ومالك لأبيك، ومنهم من يأخذ بعض الأدوات من مقر عمله الوظيفي بحجة أن الشركة لديها أموال ضخمة ولا يضيرها أخذ هذه الأشياء. صور كثيرة للتحايل وخلق التبريرات الواهية لأكل أموال الناس. أكل أموال الناس بالباطل، الجزء الثاني هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم الراصد. شيخنا الفاضل، ونحن في مطلع هذا اللقاء، لعلنا أن نقول أن هذه الحلقة هي تتمة لحلقة سابقة تطرقنا فيها إلى أخذ أموال الناس بالباطل عن طريق التأويلات التي يجعلونها في هذه الأساليب التي يأخذون به هذه الأموال. لعلنا يا شيخ ندخل إلى صلب الموضوع ونذكر بعض الصور والنماذج والأشياء الواقعية التي تحصل في أرض الواقع من أخذ أموال الناس بالتأويلات. دعوة رضا الطرف الثاني. البعض حينما مثلا، نذكر مثالا، حينما يجلب بعض العمالة من خارج البلاد يقول لهم أن هناك أحلام وردية تنتظركم وهناك رواتب سخية إلى آخره، ولما يأتي العامل إلى هنا يجبره على راتب معين فيرضى به على مضض الطرف الأول، وهنا يقول أنه قد رضي. فهل بالفعل حينما يرضى الطرف الثاني ولو كان على مضض يسوغ له شرعا أن يعقد معه هذا العقد؟ هو لما اتفق معه في بلده على شيء معين ورضي بذلك الطرفان، هنا ليس للعامل إلا ما تم الاتفاق عليه. لكن المصيبة أن بعضهم إذا رجع إلى البلد وجاء العامل الذي استقدمه يغير العقد ويقول للعامل إما أن تقبل بهذا التغيير الأقل أو ارجع إلى بلدك، ويقول أنا خيرته. طيب أنت خيرته بعدما جرى الاتفاق هناك أصلا، فماذا ينفع التخيير هنا؟ فيظن هذا أنه ما دام خيره ورضي بالبقاء فلا حرج. طيب الآن أنت أكرهته في الحقيقة، فأقول لو تم التراضي في بلد العامل لا إشكال، أما أن تغير الأمور بعد قدومه ثم يخير بين البقاء بالراتب الأقل والعودة فلا شك أن هذا مسكين سوف يعني يرضخ، لأن عودته أسوأ، لأنه استدان ورهن وباع من أجل أن يأتي. وكذلك فإن استغلال حاجة الفقراء واضطرار هؤلاء المساكين يعني أمر لا شك مذموم، والله سبحانه وتعالى قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فينبغي إعطاء هؤلاء فعلا حقوقهم. وحين واحد يعني يمسك موظفا عنده وهو يعلم أنه ربما أقنعه أو خدعه حتى يقتنع براتب أقل، وهو يعلم أن هذا العامل أو الموظف في الخارج يأخذ أكثر بكثير، نعم، فينبغي أن نعطي الناس حقوقهم. جميل. ينسحب هذا الأمر الشيخ، أنا أسأل على بعض الناس حينما يعني الخدم في البيوت، الخادمة حينما تأتي هناك طبعا 3 أشهر عبارة عن تجربة مع المكتب، يحق له أن يرجعها إلى المكتب، لكن بعد 3 أشهر لا يسلمها راتبها بحجة أنه يقول أخشى أن تهرب، لأن انتشرت ظاهرة الشيخ هروب الخادمات من البيوت، فيقول أجعل راتبها لدي في البيت 6 أشهر 9 أشهر بعض الحين سنة حتى أضمن أنها لا تهرب من البيت. وبالتالي هي يعني تقول ترضخ لمثل هذا الشرط، وربما تحتاج لهذا المال أن ترسله إلى بلادها، لكن هذا أجبرها على هذا الرجل. فهل هذا يعني مبرر حتى لا تهرب الخادمة؟ أمسك راتبها لدي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا اتفق معها بالعقد على أن يسلم الراتب شهريا فلا بد أن يسلمه كاملا شهريا. نعم نحن نعرف ظاهرة هروب الخادمات الآن، وسوق سوداء، ومافيات تعمل في تهريب الخدم والسائقين من البيوت لتشغلهم بالساعات وبالأيام في أماكن أخرى، وعماير كاملة تحوي هؤلاء، ثم يؤجرون على يعني ناس أو جهات أخرى بمال أعلى. لكن هذا لا يبرر الظلم ومخالفة العقد، لا بد من الوفاء بالعقد. فإذا كان يخشى فليقل له من البداية في العقد: إنني سأسلمك نصف الراتب، والنصف الثاني مثلا أجمعه لك في آخر السنة أو في آخر مدة. إذا رضي كان بها، ما رضي لابد أن يفي بالعقد سلمه الراتب كاملا كل شهر. البعض فضيلة الشيخ يأخذ المال على حسن نية من الطرف الآخر، ويقول أنه لن يغضب ولن يحصل منه شيء، فبالتالي حتى ربما يحصل منهم بعض يعني من باب الدعابة أو الطرافة أو المزح، يأخذ مثلا من ماله شيئا أو يأخذ من بعض المقتنيات من الطرف الآخر، ويقول أنا أعرفه أو يعني بيني وبينه يعني كما يقولون علاقة قوية، فبالتالي أشعر أنه لن يغضب بأخذ هذا المال. هل هناك احترازات شرعية في مثل هذا الأمر؟ لا يأخذن أحدكم عصا أخيه لاعبا وجادا، يعني لا هازلا ولا جادا، لا يجوز الإنسان أن يأخذ من مال الغير ويقول كنت أمزح، أو يقول مثلا أنا أعرف أنه لن يعترض. طيب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وبعضهم يأخذ من مال زوجته خلسة بغير إذنها، أو من مال أبيه، أو من مال أخيه، أو من مال صاحبه، ويقول لو علم سيرضى. هل أنت متيقن أنه لو علم سيرضى؟ لو أنت متيقن خذ، لكن لو كنت تشك لا يجوز لك ذلك. ولذلك بعضهم يقول إذا دققت معه يقول أظن أنه لن ينزعج، أظن. وبعضهم ربما يعني يقول الجيب واحد، الجيب واحد، هذا الجيب واحد بر لك أنك تأخذ يعني أموال الآخرين، هذا لا يجوز بأي حال الأحوال. وبعضهم ربما يقول أنا أصلا لو نزلت علي ضيف سيذبح لي ذبيحة 600-700 ريال، يعني لو أخذت هذه ماشي الحال. الأوجه كثيرة. بعض أصحاب مثلا يعني شخص عنده محل جوالات، مرة أخبرني قال أنا الآن أشتغل يعني مجانا بدون أرباح. قلت ليش؟ قال لأنه هذا يجي ابن عم، وهذا أخ، وهذا صديق، وهذا كذا، وكل واحد يأخذ جواله، يعني اللي يدفع واللي ما يدفع يقول، واللي يقول كم رأس مالها. طيب هذا ما يبغى يربح الآن، يعني ما عنده مصاريف. فالمشكلة يأخذون بالإحراج، وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. طيب الدعوة عدم وجود ضرر للطرف الآخر كما ذكرنا في المقدمة، البعض يأخذ من الشركة أو مقر عملية بعض المقتنيات البسيطة، استخدام مثلا الحبر في الطباعة، استخدام بعض الأدوات الأقلام. شوف كل ما ينقص بالاستعمال لا يجوز أخذه، كل ما ينقص بالاستعمال لا يجوز أخذه. أما ما لا ينقص بالاستعمال كالمسطرة ممكن يعني استعملها في شيء شخصي. ولكن بعض الناس يقولون يعني صاحب الشركة غني جدا، أخي هذا عنده مليارات، يعني لو أخذنا الآن جهاز 100 ولا 500 ما رح يضره شيء. ما يجوز، حتى لو ما يضره شيء، حتى لو عنده مليارات. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وكذلك فإن بعضهم قد تودع عنده يعني مثلا حاجة أمانة فيستعملها، واستعمالها ينقص من قيمتها واستهلاك. وقد تجعل مثلا السيارة عند صاحب ورشة ليصلحها، فيقوم يروح فيها مشاوير، يوصل أولاد المدرسة، يروح فيها السوق، يزور بها. إيش تشوف كل يوم عنده سيارة، كل يوم عنده إيش ما شاء الله شريت سيارة جديدة، يقول لا هذه سيارات الزبائن حنا. طيب الزبائن أعطاك السيارة تصلحها، ما أعطاك سيارة أنك تستعملها تطلع فيها. ولذلك هذه استعمال أغراض الآخرين بدون إذنهم أيضا لا يجوز، والعرف هنا له دور في الموضوع. فالإنسان إذا استعار شيء مثلا، بعضهم يقول خلاص يعني استعرناه وتلف عندي كأنه تلف عنده. يا أخي أنت يمكن فرطت وتعديت في استخدامه، ولذلك الشيء إذا صار عليه تلف بسبب سوء الاستعمال يلزم المستعير يضمنها. أي تدخل في ضمانه لأنه في تعدي وتفريط، ما هي مثل يمكن صاحب الحاجة. الحين واحد يأخذ سيارة واحد يمر فيها على المطبات وبدون يعني ورع ولا رعاية، لو صاحبها كان ما ساقها بهذه الطريقة. نعم، فبالتالي يقل عمرها الافتراضي هذه. اي نعم، ما يقول هذه سيارة صاحبي ما يقول شيء، وهو بالعكس ولو دائما ينزعج. نعم، هل ينسحب ذلك ايضا فضيلة الشيخ يعني كما ذكرت من الشركة الذي يعمل فيها يقول صاحبها غني، ايضا المدين حينما يريد سداد دينه يقول لكن عفوا يا اخي انا بس اريد فقط ان انبه على مسألة. نعم، بقضية الأمانات هذه أحيانا يعني رواتب مثلا العمال في الشركة هي دين على صاحب الشركة، وأحيانا تكون أمانة عند مدير الشركة، فبعض أصحاب الشركات يؤخر رواتب على الناس ويقلبها في التجارات أو يشغلها في معاملات ربوية لأجل أن يكسب ويؤخر عليهم الرواتب. وبعض المدراء أيضا ربما يحجز عنده الرواتب التي المفترض أن يسلمها في وقتها للموظفين لكي يرابي فيها أيضا، وهي أمانة عنده المفترض أن يسلمها لهم في وقتها، فهذا أيضا من الظلم. أي نعم. جميل. طيب، ما يتعلق بأن المدين يؤخر أو يماطل في سداد دينه لأن الدائن غني، أيضا هذا تأويل باطل. يعني لو الدائن غني هل يبيح لك هذا التأخير؟ وهل يقابل إحسانه عندما أقرضك بهذا التخلف عن الأداء؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأحيانا بعضهم يؤخر السداد مما يضطر صاحب الدين إلى إسقاطه. مثلا أحيانا بعض الشركات تعمل ميزانية في نهاية السنة مثلا ميلادية، وهنالك بضائع ما سددت قيمتها، فيجتهدوا في التحصيل جدا، وما يعني ما لم يستطيعوا تحصيله يعتبروا ديون معدومة وربما شطبوها. هذا الشطب ما تم برضاهم، هذا الشطب تم رغما عنهم، هذا الشطب تم لما يأسوا. ذاك يقول يعني لما أسدد أسدد. طيب، هذا الإسقاط الذي حصل للدين ما يحلل ويبرئ الشخص الذي استدان، لأن الإسقاط ما تم بالرضا. هذه مسألة مهمة، لأنه ممكن يقول يماطل يماطل ثم الآخر عند نهاية السنة الميلادية يشطبه فيقول هو اللي شطبه. طيب، هو شطبه ما هو راضي لما شطبه مرغمان. أي نعم، ولو قال أنا لم أرغمه على إسقاط الدين، هو فعل ذلك من تلقاء نفسه. إيه، لكن أنت ما طلت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، فإذا كنت قادرا وما سددت فأنت آثم. وقال ابن الحاج رحمه الله منبها على يعني حيلة أخرى أو مصيبة أخرى، ومنهم من يكون قادرا على إعطاء الثمن كله في الوقت، يعني خلاص جاء وقت سداد الدين عنده المبلغ كاملا، فيقطعه على صاحبه مرارا كثيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. قال ولا فرق بين المطل بجميع الثمن أو بعضه، لأن الدائن يتضرر بتأخير بعضه كما يتضرر بتأخير كله. ومنهم من يفرق الثمن على مرات عديدة، وقصده بذلك أن يضجر الدائن من كثرة التردد، فيفعل هذا معه حتى يضطر إلى أن يترك له المال كله أو بعض المال ويقول هو اللي تنازل. نبه على هذا ابن الحاج في كتابه المدخل في المجلد الرابع. القضية الآن هي تطفيش الدائنين. وأحيانا يكون الدين مثلا 100,000 ويستطيع أن يوفي ربعه نصفه، يعني فيجي يقول لا بقسط لك يا 500 ريال شهريا، إيش تسوي 500 في 100,000؟ ويلا كم سنة منتظر حتى. وهذا من أيضا، ويقول إيه يعني رضي. طيب، ما رضي، هو رضخ أو هو أكره. صحيح، وهذا يبين أن التأخير ظلم وأن المؤخر آثم. وربما الشيخ من الصورة الواقعية المماطلة في سداد أجارات البيوت والشقق المستأجرة وما يحصل فيها من أن صاحب البيت يقول أخرج من المنزل بدون أجار بدون شيء بسبب المماطلة التي حصلت. يقول على الأقل لما يطلع أجر على واحد يدفع بدل ما يجلس هذا وما يدفع، أقول له رح بس خلاص لا تعطيني شيء بس امشي أساس أجره على واحد يدفع لي، وهذا كله ظلم. طبعا إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع السداد المبلغ أو بعض المبلغ فإن هذه المماطلة ظلم واضح. وحكم هذه الشقة غصب، هذا صلاته في الشقة هذه ممكن تكون باطلة لأنه أرض غصب تعتبر. إيه نعم، لأنه غصب، غصب الشقة ومنفعة الشقة غصبها من وهو صلاته. قادر، إذا كان قادرا على السداد فهو ظالم غاصب وصلاته فيها نظر في هذا المكان. تعذر بالشؤون العائلية والمصاريف وإلى آخره. طيب وهذا ما له حق هذا الإنسان، أخذت مكانه يعني وبينك وبينه عقد على أن تؤجر، على أن توفي له المبلغ، فلذلك ما يبيح. يعني أصلا النفقات مهما كان الواحد عنده فلوس ممكن يجد لها صرفة من هنا ولا من هنا. طيب نستأذن فضيلة الشيخ أن نكمل حديثكم الممتع بعد فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم الكرام بعد هذا الفاصل القصير وفي برنامجكم الراصد، والذي نتحدث في هذه الحلقة عن أكل أموال الناس بالتأويلات الجزء الثاني. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. طيب تحدثنا حقيقة عن بعض الصور ولازلنا في تتمة لصور أخرى. الذين يا شيخ ينسقون مع بعض التجار أو بعض المناقصات والعقود في شراء مثلا كميات من البضائع أو شراء احتياجات معينة، ثم يثمنون الاحتياجات مثلا الثمن الأول الثمن الثاني الثمن الثالث، الثمن الأول يكون سعره مرتفع مثلا حتى يأخذ هذا الوسيط الذي بينهم فرق السعر بين الطرف الأول والطرف الثاني، ما حكم هذا الشيء؟ إذا كان المقصود أن التاجر يوكل شخصا ببيع البضاعة فإن الموكيل هذا يلزمه أن يبيع البضاعة بالسعر الذي أخبره به التاجر، وما يجوز يأخذ أي فرق لجيبه. فلو قال له التاجر هذه بعها بمئة، لا يجوز أن يبيع مئة بعشرين وحط العشرين في جيبه، إلا إذا أخبر التاجر بذلك وقال للتاجر أنت تبغى مية، طب لو أنا بعت بأكثر مية أخذ في جيبي، إذا سمح له يفعل، ما سمح له لا يجوز أن يفعل لأنه وكيل. بينما لو قال للتاجر أنا تاجر مثلك، أنت تاجر جملة أنا تاجر مفرق، أنت تاجر كبير أنا تاجر صغير، أنا أشتري منك بمية بالدين وأبيع بكيفي بمية واحد بمية وخمسين، المهم أنا حر. فأنا الآن ما صار هذا وكيل، صار تاجر آخر. ففي هذه الحالة يجوز أن يبيع كيفما شاء. سئلت لجل دائما عن رجل يعطي بضاعته لآخر لكي يبيعها له وهذا الرجل يزيد في الثمن ويأخذ الزيادة، فأجابت إن الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلا لصاحب البضاعة وهو مؤتمن عليها وعلى ثمنها، فإذا أخذ شيئا من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائنا للأمانة، وما أخذه حرام عليه لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة نفس منه. طيب شيخ إذا افترضنا عندي سيارة أريد أن أبيعها، قلت مثلا أريد فيها 20,000 وأعطيتها هذا التاجر أو الوسيط حتى يذهب بها إلى المعارض، وهو يعني بذكائه وعلاقاته وإلى آخره استطاع أن يحصل على 22,000 أو 23,000، الفرق هذا يعني هل هي يؤثر في جودة السيارة أنها بناء يعني رفعه وسعر السيارة بالفعل 20,000 فقط؟ طيب هو إذا قال أنا أريد 20 وما زاد فهو لك، لا مانع. لا مانع. وأما إذا قال بع شوف كم تجيب بع هوات الفلوس، خلاص ما يجوز. يعني يقول شوف كم تجيب 20، أنا يعني أتوقع 20، لو جابت 23 ثلاثة من حق صاحب السلعة، ما هو من حق الوكيل، ما هو من حق الوكيل إلا إذا استأذنه بذلك فرضي. نعم. طيب إذا رغبت الشيخ أن ندخل في جانب آخر ما يتعلق باستغلال الفتاوى أو بعض التبريرات الشرعية في الحصول على بعض الأموال، ما رأيك الشيخ أن نبدأ بهذا المحور؟ لا مانع، وسنريد فقط أن نبدأ على قضية بالنسبة للموضوع السابق. إذا أحدد التاجر للوكيل سعرا فلا بد أن يلتزم به، لا بد أن يلتزم به. وإذا كان ما حدد وقال شوف كم تجيب بعها، فاجتهد ويعني أتى لها يعني أحسن سعر، فهو من حق أيضا صاحب السلعة، هو له أجرة له نسبة حسب الاتفاق بينهما. وبعض الناس لكن يجب أن يكون واضح يا شيخ، يبلغه أيوة. هناك زيادة وأنا حصلت على كيت وكيت وكيت. أحيانا الوكيل يأخذ هدية، يعني يروح يبيع السلعة فالمشتري يعطيه هدية، الهدية هذه من حق من؟ من حق صاحب السلعة الأصلي، هذا يجي يحطها في جيبه. قال بعض العلماء لا يجوز للبائع أن يكتب في الفاتورة ثمن غير حقيقي ليغرر بالموكل فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية يأخذها الوكيل، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه. عندنا مشكلة في قضية التلاعب بالفواتير يعني هائلة هائلة، يعني والتلاعب هذا له صور كثيرة جدا، وبعض الناس يعني يبرر يعني تأول أشياء والنتيجة يضعها في جيبه. طيب الشيخ قبل أن أدخل في جانب الفتاوى الشرعية أو يعني استخدام بعض المخارج الفقهية في أخذ بعض الأموال، هنا حقيقة يعني سؤال ذكره أحد الأخوة، يقول إذا كان لديه ميزانية أو ظرف، لديه ظرف فيه مال لفقير سيسلمه لفقير بعد يومين أو ثلاثة، واحتاج في أثناء أو قبل تسليمه لهذا الفقير مثلا لمصاريف شخصية له في محل مثلا، لم يكن لديه نقد، وافتراضا لم يكن لديه بطاقة صراف بالشبكة، فقال سوف أخذ من هذا الظرف وأعطيه صاحب السلعة وبعد ذلك مثلا أذهب إلى الصراف وأجعل فيه نفس المبلغ، هل يجوز استخدام مثل هذا المال لأشياء شخصية؟ طبعا لا يجوز الاقتراض من أموال الأمانات. واحد أعطاك أمانة أو أعطاك زكاة توصلها، يجب أن توصلها ولا يجوز أن تقترض منها، ولا يجوز أن تؤخر إيصالها، لأن هنالك فقراء سيتضررون، وربما يأخذ الإنسان زكاة ويتأخر في تفريقها فترتفع أسعار الأشياء، مثل ما نرى الآن الألف ريال تكون تجيب مثلا كذا كيلو رز، الآن صارت تجيب أقل، النتيجة من وين هذا الفرق؟ كيف صار؟ نتيجة تأخير صرف الزكاة. فإذا ما يجوز الإنسان يقترض من أموال الأمانات، ما يجوز يقترض من أموال الزكاة التي أعطي لتفريقها. أما قضية والله أنا عندي مال في حساب لأوصله ومال في حساب آخر لي شخصي فبدلت هذا بهذا والكل موجود، يعني أنا ما اقترضت ولا أخذت ما عندي مقابل، فلا لا مانع، لأن المال موجود عندك سواء في هذا الحساب ولا في هذا الحساب، ما هي كل حساباتك، يعني هي كل حساباتك، فما دام مضبوطة العملية وما راح ينقص شيء من المبلغ، مجرد يعني وضعه هو في هذا الحساب المال الزكاة ليعطيه للفقراء، وفي مال آخر له في حساب آخر موجود حاضر، فهو صرف شيء شخصي من هذا الحساب وقيد على نفسه من الحساب الآخر لأجل الأمانة أو الفقراء وموجود، فلا بس. طيب جميل جدا. ما يتعلق بالمخارج الفقهية أو يعني يعني أخذ بعض الأشياء باستغلال الفتوى، يعني كما هناك نصوص مثلا ما يتعلق ذكرناها في المقدمة أنت ومالك لأبيك وإلى غيرها من النصوص التي ربما يفسرها الإنسان تفسيرا وبالتالي يستطيع أن يأخذ عليها أموالا، حدثونا يا شيخ عن هذه الظاهرة. طبعا هذه قضية يعني أنت ومالك لأبيك حديث صحيح وما في شك، والأب إذا احتاج يأخذ من مال ولده، لكن في ضوابط، في ضوابط، يعني مثلا يجوز أب أن يأخذ دون أن يضر بالولد، ما يجوز يأخذ ما تعلقت به حاجة الولد، يقول هات سيارتك روح مشي، هات بيتك ونسكن في الشارع. ثانيا ما يجوز يأخذ من ولد يعطي ولد آخر، لأن هذا يغر صدور الإخوة بعضهم على بعض. كذلك إذا كان الأب محتاج والولد لا يتضرر فلا شك في جواز أخذ الأب من مال الولد بدون إذنه، بدون إذنه إذا كان الأب محتاج والإذن لا يتضرر فيجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه. نعم وهذا الكلام ينسحب كذلك على الموظفات وعلى الفتيات المدرسات مثلا. اي لكن القضية أن بعض الناس يعني مثلا ما هو محتاج والولد يتضرر، قد يكون مثلا هو الآن يجمع مالا لزواج، يجمع مالا لبناء بيت، فهذه الأخذة عطلت الولد بدون حاجة للأب، ما في حاجة للأب، فمثل هذا أضر بغيره دون مصلحة له. بس أحيانا يثبت الولاء يقول إيه أنا أنت يعني أنا ما أعتبر نفسي أنكم معترفين بأبوتي إلا إذا أعطيتموني المبلغ الفلاني. يا ابن الحلال لم أنتم يعني خلاص إذا قبلوا رأسك وسلموا عليك أنت أبوهم خلاص، يعني مو لازم يعطوك فلوس يثبتوا ولاءهم لك، أنت ما محتاج وأنت غني، هذا بتزوج وهذا يبني بيت وهذا كذا، ليش تضغط عليهم؟ ليش تحرجهم؟ يعني بعض الآباء يستخدم أسلوب يعني السيادة فيه يعني إضرار بالولد، إحراج للولد، إيقاع له في الضيق، يضايق هو يمكن متزوج عنده أولاد عنده زوجة لهم مصاريف، فيعطل مصالح الولد في سبيل إيش؟ بس كذا يثبت أنه لازلت أنت لازلت ابني وأخذ من مالك ما أشاء. طيب بس يعني افعلها عند حاجتك بدون ضرر عليه. نعم. البحث عن الفتاوى يا شيخ المتعلقة بالمعاملات المالية أو التورق أو إلى آخره في سبيل الحصول على تسهيلات، يعني شوف كثير يعني الآن في ناس متساهلين في الساحة، يوجد هناك لجان شرعية ما عندها ضوابط أو عندها ضوابط يعني قليلة وينقصها الورع والدقة والفقه والعمق، واحد عضو في 70 هيئة شرعية كيف يلحق يدرس الأشياء والقضايا؟ ما يمكن. ولذلك صار بعضهم خلاص يعني خلاص اللجنة الثلاثية هذه ختم كذا يمشي في الله. ويعني لما اجتمع مجمع الفقه الإسلامي ذهبوا إلى منع التورق الحاصل في البنوك الإسلامية الآن، التورق المنظم، لأنه صار حيلة سخيفة. وقريبا يعني قبل أيام قرأت لأحد رواد البنوك الإسلامية وفقهائها أن 85% من سندات الصكوك الإسلامية باطلة لا توافق الشريعة. عجيب. نعم. ولذلك فيه لجان لا يخافون الله أو قلة ورع قلة فقه ما في عمق في دراسة القضية، مبررات مثلا يقول خلي البنوك الإسلامية تشتغل، خلي بدائل يعني حتى لو بديل 50%، حتى لو المعاملة هذه عليها ملاحظات يلا أحسن من الربا. طيب الناس الآن يظنون أنكم أقررتم هذا لأنه موافق للشريعة 100%، ولو الناس يعرفون أنه هذه 50 و60 يمكن بعضهم ما عندهم ورع، بل يمكن هذا ما يجوز أصلا 50% و60. ولذلك الحقيقة صار سوق الفتاوى لأصحاب الهوى قائم، صار قائما. يعني تبغى فتوى تبيح لك الربا فيه، تبغى فتوى تبيح لك البيع الصوري أو يعني هذا التورق المنظم الذي في كثير من الأحيان تجده حيلة، موجود موجود. ولذلك الذين يتذرعون أنه يوجد فتاوى لما تناقش يقول لك يوجد فتوى، طيب يمكن إبليس عنده فتوى، يعني كل فتاوى كثيرة، لكن أين سؤال الرحمن فاسأل به خبيرة، يعني أين سؤال الخبير، أين سؤال التقي الورع الثقة الفقيه، أين سؤال؟ أنت الآن تبغى أي فتوى، أي فتوى بس يعني إنها المهم يجوز. ولذلك فيجب أن يستند الإنسان إلى يعني من ينجيه مو من يهلكه أو يهلك معه. واستغلال الفتاوى الشاذة والآراء المضللة لأكل المال بالباطل، وأن هنا في مفتي في قناة في شخص أفتى إنه ما أنت تعرف الشخص، يقول لا بس في قناة جابوا. طيب إيش يعني في قناة؟ هذه ستنجيك عند رب العالمين. ولذلك فلابد من الرجوع إلى فتوى العلماء الثقات الذين زكاهم العلماء الآخرون أو طلبة العلم، وفتاواهم قائمة على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، غير معروفين بالتساهل. والفتوى هذه لم يعترض عليها علماء آخرون أو أبطلوها أو بيّنوا أنها يعني بيّنوا فسادها وبطلانها، فعند ذلك أنت تبرأ ذمتك. أما نقلد أي أحد، مين اللي قال يجوز؟ فلان، خلاص خذ فتوى كذا بالطريقة هذه. يقول اجعل بينك وبين الجنة شيخ أو شيخ، لكن يمكن يحترق هو الشيخ. الله المستعان. طيب يا شيخ، نحن الآن سنأتي إلى كذلك صورة أخرى، وهي يعني صورة دقيقة وخطيرة ما يتعلق بصياغة بعض العقود. هناك بعض العبارات الموهمة في نفس الصياغة والبنود الموجودة في هذه العقود. مثلا يذكر يقول المشروع سينتهي في غضون ستة، متوقع من المشروع أن ينتهي في غضون ستة أشهر، بينما المشروع يستمر سنتين. وحينما يأتي ويقاضيهم يقول أن هناك عبارة في النص في نص العقد المتوقع انتهاء في ستة أشهر. ماذا أو كيف نستطيع بالفعل أن نتأكد من خلو مثل هذه العقود من هذه الملاحظات؟ طبعا بعض الناس يعمدون إلى صياغة عقود توافق مصالحهم، ويجعلون فيها نقاط دقيقة، ثغرات معينة عن طريق المحامي المعين على التحايل، بحيث أنه إذا وجد العقد ماشي في غير مصلحته انسحب عن طريق البوابة الخلفية والثغرة التي تركها، ويقول هو ما انتبه له بكيفه. لا، هي المسألة ما هي خداع، يعني احنا الآن نأكل أموال الناس بالخداع وهو ما انتبه لها وإنها مشيت عليه، يعني صار الآن هذا مبيحا لأكل ماله. ولذلك فإن بعض الناس إذا مشوا في عقد ثم لما رأوا أنه ليس من مصلحتهم قال لا، هذا فيه ثغرات تبطل العقد. الآن طلع الثغرات، لما احتاج. ولذلك يجب أن يحتكموا إلى صاحب دين وخبرة في العقود ليخبرهم أولا هل العقد هذا صحيح ولا باطل، وإذا كان باطل ماذا يلزم. طبعا إذا كان صحيحا يجب المضي فيه ولا يخرج إلا باتفاق الطرفين. وكذلك عفوا شيخ، كتابة العقود هل فقط قاصرة على الدين حينما يكتب، أو الآية الشرعية التي وردت هي فقط في الدين، أو حتى هناك في سائر المعاملات؟ البعض الشيخ يتحرج يقول هذا ابن عمي أو أخي أو والدي، يعني من أقربائي، فبالتالي يعني يقول هناك أشياء بسيطة نكتبها. هل كتابة العقد فقط في الدين، أو هناك في جميع المعاملات يمكن أن تنسحب عليها؟ لا، العقود كثيرة، عقود البيع، عقود التأجير، عقود الاستصناع، عقود الجعالة، عقود طبعا الدين هذا أحد العقود. فلذلك يعني العقود كثيرة، فلا بد أن يفي بجميع أنواع العقود ما دام العقد صحيح، فلا بد الوفاء به. فإذا إبطال الحقوق التي تلزمه بمجرد يعني خلل مزعوم في العقد هذا لا يلغي حقوق الآخرين. وبعضهم إذا كان الحق له طالب به، وإذا كان الحق عليه احتج بعدم شرعية العقد، هذا يذكر بصفة المنافقين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وبعض كتبة العقود يكون بتوظيف خلفيته الفقهية مع الأسف والقانونية لصياغة عقد يشتمل على ضرر بالطرف الآخر من خلال استخدام عبارات مطاطة موهمة محتملة لاستخدامها عند اللزوم بزعمه، ويجيب المكبر الآن عاد لقراءة الله. وهذه الأشياء يعني لا تبرئ الذمة، هذه خدعة، يعني خدعة، يعني أنا وضعت له مطب وهو طب يعني وقع فيه، يعني خلاص الآن صارت جائزة. وبعضهم يلجأ إلى وضع شروط أو أحكام لمصلحته في ظهر العقد مع عدم الإشارة إلى ذلك في صلب العقد، ويضمن الصفحة الأساسية ما يدين الموقع باطلاعه على كل البنود، وربما ما أصلا ما وراه يعني عشرات الصفحات. فيجب مراعاة هذا، ولا يجوز يعني أن وقعه على شيء وأنا كاتب في ظهري أشياء أخرى وما وأقول إيه هو ما انتبه. أنت لازم تبين، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. طيب لعلنا الشيخ نكمل بقية الصور المتعلقة بأكل أموال الناس بالتأويلات بعد فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. اتقوا الوصايا كأجمل البدايا، كأجمل البدايا الراصد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل وفي برنامجكم الراصد. أهلا ومرحبا بكم مجددا فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم جميعا، بارك الله فيكم. لعلنا كذلك نأخذ بعض الصور المتعلقة بأخذ أموال الناس بالباطل. من يعني يزعم أن القانون يجيز ذلك، هناك بعض الأنظمة واللوائح والقوانين وإن كانت مخالفة للشريعة الإسلامية سواء في العالم بأسره يعني ربما يلجأ إليها الإنسان وجعلها ذريعة ويتكئ عليها ويقول هذا القانون يبيح ذلك وبالتالي أنا أخذ المال. طبعا هذه يعني مقولة باطلة، يعني كون القانون الوضعي المخالف للشريعة أباح ذلك يعني أنه حلال عليك؟ صار الآن حلال عليك بالقانون هذا المخالف لشريعة الله؟ فكونه يتأول يقول القانون أباح لي، طيب القانون أباح لك لكن رب العالمين ما أباح لك، فإذا ما يجوز أن تأخذه بالقانون المخالف للشريعة. مثلا في بعض البلدان مثلا ما يطلع المستأجر من البيت لو خلص كأنه أخذ عليه صك إرث إلى قيام الساعة، ولا يعني ولو مات يرثه أولاده والإيجار على ما كان قبل 40 سنة. يعني إذا كان قبل 40 سنة الإيجار مثلا 50 ليرة فهو مستمر. يا أخي هذا حقه. لا، القانون قانون مع المستأجر. إيش يعني القانون؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا كون المستأجر يبقى وإن يعني رفض صاحب العقار لا يبيح له البقاء، لا يبيح له البقاء. وبعضهم يستحل مال المؤجر لأن المؤجر قد أجره البيت أو المحل منذ 20 سنة بالإيجار المنخفض، والقانون يمنع من يعني من رفع السعر مثلا، فاضطر ذلك الكثير من الملاك إلى التنازل عن أملاكهم للمستأجرين. صار يفاوض المستأجر يقول له أدفع لك بس اطلع، المفروض المستأجر يدفع بلا. صار الآن هذا يقول له أدفع لك أرجوك أبوس إيدك بس اطلع. يعني وبعض هذاك يقول له لا إيش تبغى تسوي، يقول له أبغى أهده هذا بقديم وأبني واحد جديد. يقول له إيه كم يطلع لي في البيت الجديد؟ أبغى نصه. فيش نص ماذا أجارة ولا لا ملك. يقول له أطلع لك، يعني الآن بتحول من مستأجر إلى مالك، يملك 50% من المبنى. ليش؟ لأن القانون كذا، القانون ما يطلعه. طيب هذا يعني هذا الذي أدى أن كثيرا من الناس تنازلوا عن أملاكهم لمستأجرين أو أولاد المستأجرين أو أولاد أولاد المستأجرين. فكيف يجوز الاستناد إلى قانون ظالم في إباحة الأخذ؟ هذه أشياء مغصوبة، وكما قلنا أصلا صلاته في البيت باطلة، ويجب مساعدة الناس على الاستقامة من خلال تغيير القوانين، والدور على المحامين المسلمين، دور على الهيئات الحقوقية الإسلامية أن تراجع القوانين الموجودة، مجالس الشورى مثلا الموجودة في البلد، حتى تخرج الناس من الاستناد إلى الباطل أو تنصر الظالم على المظلوم. فيجب أن تنصر المظلوم وتمنع عنه الظلم. إذا وجدنا يا شيخ بعض المعاملات أو من يريد أخذ منح في قطع عقارية مثلا بعض الأراضي أو ما إلى ذلك، فإنه يعمل مثلا على التنسيق مع محامي أو مع معقب ويجعله يقول يعني بشطارتك مثلا إذا استطعت أن تأتي لي بهذه المنحة أو بالقطعة المعينة فيعني أنت مسؤول، فيبدأ المحامي مثلا كما ذكرتم بصياغة بعض الأشياء أو من خلال علاقاته. المهم أنه في النهاية يحصل على هذه الشيء الذي أراده التاجر، ولكن كان هناك بعض المآخذ الشرعية، فالتاجر يقول الذنب ليس علي إنما على المحامي. يعني أنا إذا أعرف أن المحامي يسلك طريقا معوجا وأنه يستعمل الرشوة وأن له معارف ممكن يقفز على دور الآخرين ويأخذ حقوق الآخرين، فاستعملته وأنا أعرف أن هذا ظالم، إذا أنا استعملت الظالم، استأجرت المحامي الظالم، فهذا لا يبرئني إذا أعرف أنه سيأتي لي بأشياء من خلال الظلم أو الحرام الذي يمارسه، فأنا ما أكون بريء لأنه هو الذي سيفعل. لا، ممكن يكون بريء الإنسان إذا كان استعمله على وجه شرعي، فذاك بغير علم الموكل ذهب واستعمل أمرا محرما خفية، أنا استعملته يلاحق، أنا إنسان مشغول، استأجرت محاميا يتابع ويلاحق ويحصل ويطالب، فهو استعمل رشوة من غير علمي، أنا ما أعرف أنه استعمل رشوة، فجاء قال خلصناها لك، هات أجرتي، تفضل أجرة. لكن أنا إذا أعلم أنه شخص يستعمل الحرام قطعا في شغل هذا يدفع، فأنا استأجرته، معناها أنا مقر وأنا أعلم سلفا أنه سيستعمل الرشوة، إذن في هذه الحالة لا تبرأ ذمتي. طيب إذا كان هناك شيخ بعض يعني في القضاء، هل يستطيع القاضي أن يعني يعرف أن هذا يعني حجته ألحن من هذا، أو أن هذا لديه بعض القرائن هي فقط مجرد أنه ألحن، أم الحكم على الظاهر؟ القضاة يحكمون بالظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، أنا ما أعلم الغيب، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني قدرته على الإقناع أكبر، فأقضي على نحو ما أسمع، ممكن الطرف الآخر يكون ما عنده بينة والدليل واضح، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا الحديث تخويف ووعيد لكل محامي يعين شخصا على اقتطاع حق غيره، والله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام إلى القضاة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فإذا لا يجوز لبعضكم أن يأخذ مال بعض ويستولي عليه بغير حق متذرعا بالأسباب الباطلة والحيل الزائفة. فبعض يقول القاضي هو اللي حكم، يعني هو يقول أنا أذهب وأنافح عند القاضي، إذا القاضي حكم جات منه، ما يجوز. أنت تعلم أن الأرض للطرف الآخر، تقول خلينا نجرب أو توكل محامي، ما يجوز لك توكل محامي وأنت تعلم أن الحق ليس لك، وتقول إذا المحامي أقنع القاضي خلاص جات من القاضي وناخذها بحكم القاضي والقاضي هو اللي يتحمل المسؤولية. لا طبعا، لا، ما مكشوفة، يعني كما يقولون لعب غيرها، يعني ما فيها. إذن يعني قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم من الحكام، لأن يعني يعرف أن الدائن ماله بينة، ويعرف وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم في أكل الحرام، فالحاكم لو برأه قال له أنت براه ما عليك شيء، ما ثبت أنك اقترضت ما عليك شيء، حكم القاضي هل يغير الحقيقة؟ أبدا. هل حكم القاضي يجعل المال الذي أخذه هذا المقترض بردا وسلاما وهنيئا عليه؟ أبدا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، والحلال ما أحله الله لا ما حل في يديك، والحرام ما حرمه الله لا ما حرمت منه. قال قتادة يعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. فإذا يعني القاضي يحكم بيظهر له، طيب إذا ما ظهر فيه أدلة لصاحب الحق خلاص سيصرف ويقول ما لك شيء، وهذا لا يبيح أكل المال من شخص آخر. لعلنا فضيلة الشيخ يعني ونحن في نهاية هذه الحلقة نختم كذلك من بقضية هي من ضمن القضايا المتعلقة بأكل أموال الناس بالتأويلات، وهي الدعاوى المتعلقة بالأعراف الظالمة، أو أن يقول الناس هكذا كلهم سائرون، أو أنه يعني العرف جرى العرف بأن يأخذون هذا الشيء على غير وجه حق أو بوجه حق، وبالتالي هو يحتكم إلى أعراف موجودة على أرض الواقع. طيب، الأعراف لها وزن في الشرع، وما تعارف عليه الناس هذا قد يكون مرجعا، لكن يجب أن لا يكون العرف مخالف للكتاب والسنة. الحين افترض الآن أنه في قد يكون في قانون أو عرف في بلد من البلدان أن الأنثى تأخذ مثل الذكر في الميراث، صحيح؟ هل يعني يجوز فعلا للأنثى أن تأخذ مثل أخيها استنادا على القانون الباطل؟ الجواب لا. بالعكس، أيضا أحيانا في عرف ظالم يقول مثلا إذا ماتت الأم الذهب للبنات والفلوس للذكور الأبناء، من اللي قسم؟ هذه قسمة من؟ هذه تلك إذن قسمة ضيزة. فإذا الأعراف الظالمة، الأعراف الجائرة، الأعراف المنحرفة المخالفة الكتاب والسنة لا عبرة بها. وقول بعض الناس مثلا عندما يأكلون مالا، هذا جرى عليه العمل. أكثر الناس يفعلون هذا، يا أخي خذ مش حالك بس. طيب، يعني هل الناس سيشفع بعضهم لبعض يوم القيامة إذا كانوا على الباطل؟ هل سينفع بعضهم بعضا؟ بعض الموظفين لا يعمل أكثر من 3 ساعات حقيقية، بحجة أن الدراسات أثبتت أن متوسط عمل الموظف الحقيقي 3 ساعات، وأن عامة الدوائر الحكومية فيها تسيب. يعني إذا الدراسات أثبتت خللا، نحن نمشي على الدراسات؟ الدراسة تقول في خلل وأنه ما في إنتاج حقيقي إلا 3 ساعات. هل هذا يعني أنه إيه عادي أنت تشتغل 3 ساعات ترى خلاص الدراسات تقول أنه 3 ساعات؟ طيب، الدراسات تقول أنه 3 ساعات حتى نصلح الوضع، بعض الدراسات تقول 3 ساعات حتى نمشي على الوضع. بعض المدرسين فضيلة الشيخ يقول يعمل لأنه موظف على بند الأجور، والمفترض أنه يرسم براتب وقدره، فيقول أنا أعمل بعطائي فقط لأنني مرسم على هذا البند وليس موظفا رسميا على وظيفة رسمية. طيب، بند الأجور هذا نقول يعني يعطيك أجرة مقابل إيش؟ مقابل عمل ولا مقابل وقت دوام ولا مقابل إذا كان البند الأجور ينص على أن يداوم دوام كامل فلا بد يداوم دوام وبنفس العطاء هنا أو هناك. إيه، هو الآن فقط الآن يعني أنت الآن راتبك ما هو 5-3 مثلا، لكن لازم يداوم دوام كامل ويأخذ جدول حصص كاملا ويدرس التدريس كاملا، لأنه لسه ما صار على بند معين، لا زال على بند معين. فشروط البند الذي هو عليه ماذا تقتضي؟ يجب أن يلتزم بها. طيب فضيلة الشيخ، أنا مضطر حقيقة أن نقف عند هذا القدر من الصور التي ذكرتموها، وهي حقيقة كثيرة ومتشعبة، ولكن أحسب بإذن الله تعالى أن تعرضنا إلى يعني عينات جيدة في فهم طبيعة هذا الموضوع الذي هو أكل أموال الناس بالتأويلات. أشكركم فضيلة الشيخ على حسن عرضكم لهذا الموضوع، على أمل بإذن الله تعالى أن نكمل بعض القضايا المتعلقة في أكل أموال الناس بالتأويلات في حلقة قادمة. شكرا لكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. ويمتد شكري لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم مجددا بإذن الله تعالى في برنامجكم الراصد. إلى ذلك من حين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا وحله مزايا لأعظم القضايا